سؤال عجيب جدا. تخيل عبد المعاصي، الشخص المتجه للمعاصي، فضلا هو بيتكلم عن المعصية، فضلا عن البدعة، فضلا عن النفاق والشرك، ان في اثر المعصية واثر البدعة اشد، وسجن النفاق والشرك ابشع. فكيف يسير هذا الاسير او هذا المكبل او هذا المقيد او هذا السجين المسجون، كيف يسير الى الله تبارك وتعالى؟ اسير الهوى واسير الشهوة. وبعدين يصور لك صورة من البيئة الرعوية عجيبة جدا. يقول لك هل هناك فرق بين الشاة التي يحيط بها الذئاب والشاة التي إلى جوارها الراعي وأخواتها من الشياة؟ كيف نفسية هذه وكيف نفسية هذه؟ يقول إن الشاة إذا أحاط بها الذئاب لو لم يفترسوها ربما ماتت. مظبوط؟ أنت الأعداء لو أحاطوا بك ورفعوا الرشاشات ربما لو لم يضربوك بالنار لبت أنت من الخوف وتوقع الموت. فقال إن الشاه لما تجد الذئاب، لما تجد بس ذئب واحد قريبا منها ربما من الخوف والهلع، بل أحيانا يصل الشاه إذا لم تجد إلا الذئب تشل، لا تستطيع أن تجري، فيأخذ الذئب بسهولة. يقول أما الشاه القريبة من الراعي كيف حالها في الأمن والاطمئنان؟ ثم يقول لك لو أن الشياه كلها الراعي مشرف عليها والذئاب هناك بعيد، طيب يقول أيها أكثر أمنا؟ يقول كلما اقتربت من الراعي كلما كانت أكثر أمنا، والشاه الأقرب هي الأكثر أمنا. الراعي بتاعنا شرع الله الدين، فكلما اقتربت من الراعي كلما ازددت إيه؟ أمنا وأمان. تصوير صحيح، كلام صحيح، جابوا من البيئة نظرة واحدة وجاب. إحنا يا ما شفنا رعاة ويا ما شفنا شياه، بل نحن شياه أو أشبه بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، مش كده ولا لا؟ قال ذلك رسول الله، قال ذلك، قال إيه؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فشبهنا بالغنم وشبه الشيطان بالذئب، وهذا صحيح. والشيطان ذئب البشر، الشيطان هو الذئب ونحن الشياه، ولن ننجو إلا إذا اقتربنا من الراعي. ليس لنا نجاة إلا بذلك، ليس لنا نجاة إلا بذلك أن نقترب من الراعي، والراعي الشرع، الراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته إذا مات. طيب، فهو يقول إن الشاة كلما اقتربت من الراعي كلما ازداد أمنها، والله عز وجل ينعم على أهل الهدى بالأمن والاهتداء في الدنيا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا والله أقرأ ابن القيم متعجب، معاني واضحة، ونحن في وأين عقولنا وأين قلوبنا وأين ذوقنا وحسنا وشمنا، سبحان الله. فيقول كلما كانت الشاة أقرب من الرعي كانت أسلم من الذئب. فيقول إن شوف ابن القيم تقسيم عجيب، يقول خلي بالك من البعد من مين عن مين؟ عن الله، يعني عن الشر. قال الغفلة تبعد الشاه، والإنسان الغفلة تبعده، والمعصية تبعده أكثر، والبدعة تبعده أكثر وأكثر، والنفاق والشرك يقصيه، يقصيه يعني خلاص يرميه بعيد خالص. ففعلا الغفلة ناس كتير غافلون حتى لو لم يعصوا ولكنهم غافلون، لأن لا يتذوقون طعوم الطاعة. فالغفلة تبعد العبد كما تبتعد الشاة عن الله. ثم المعصية تبعده أكثر، ثم البدعة تبعده أشد، ثم النفاق والشرك يقصيه بعيدا جدا. فسبحان الله، هذا كلام عظيم، معناها انتبه من النفاق والشرك، لا بل انتبه من البدعة، لا بل احذر من المعصية، لا إياك والغفلة، إياك والغفلة. فأنت الحقيقة إن حرصت على إبعاد الغفلة لم تقع في المعصية، ولن تنزلق إلى البدعة، ولن تضيع في مهاوي النفاق والشرك. فسبحان الله على هذا الكلام الجميل. ثم يقول من عقوبات المعصية ما تعرفونه، سقوط الجاه، سقوط المنزلة، سقوط الكرامة عند الله. فلا يكون له لسان صدق في الآخرين، لأن لو إن شخصا اشتهر بالبدعة كالجهم بن صفوان